بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. موضوعنا في سيرة الإمام علي الهادي سلام الله عليه عن الزيارة الجامعة. الزيارة الجامعة معروفة عند الشيعة بهالاسم، زيارة الجامعة، وسميت بذلك لأن الراوي قال له يا ابن رسول الله أنا أريد زيارة جامعة، إذا زرت أحد من آبائك الطاهرين، إذا زرت قبره أن أقرأها عنده. فطلب الراوي النخعي رحمة الله عليه موسى. وهذه الزيارة تعقد لها المجالس، ويزار بها الأئمة سلام الله عليه في أنحاء العالم، ويهتم بها الشيعة، وسندها صحيح. وبعضهم يقول أنه موسى النخعي الراوي لهذه الزيارة، هذا موسى ابن عمران النخعي. بعضهم يقولون أنه هذا مجهول. أنا أعتقد أنه يكفي فيه أنه في سند كامل للزيارة، بل يكفي أنه روى نصا لا يمكن أن يصدر إلا عن معصوم، معنى أنه هذا منبعه. علو متن زيارة الجامعة هو دليل يغنينا عن سندها. طيب، الزيارة الجامعة لما تقرأ نصوص أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام، كل ما تأملت فيها تجد فيها الجديد، تجد فيها نمط الخطاب، نمط الكلام. ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول أتيت جوامع الكلم. يقول لعمر تريد تحضر عند اليهود؟ يقول خل نحضر دروسهم ونسمع منهم أحاديث تأخذ بمجامع قلوبنا، وجايب للتوراة ومعربي لك قسم منها حتى لأعترف فيها، وتأخذ الناس وتقول خلينا ندرس عندهم. وهؤلاء كيف يهدونكم وقد أضلوا أنفسكم من ناحية الفكر والصحة والعقيدة، اللي أضلوا أنفسهم ركضوا وعبدوا والعجل وعبدوا يعبدون أنفسهم، يردون يهدونكم. ومن ناحية البلاغة تقول تأخذ بمجامع القلوب. الله أعطاني أنا جوامع الكلم، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله بلاغتها مميزة. ومن نفس النبعة ألوان من الفصاحة لعترته لعلي والأئمة عليهم السلام، بحيث تستطيع أن تميز اللي مخامر كلامهم، يستطيع أن يميز كلامهم. تستطيع؟ نعم نعم تستطيع، لماذا لا؟ اللي معايش المتنبي وعايش سنين مع المتنبي، مع شعر المتنبي ومغرم به ويقرأ ويكرره، بعدين تقرأ للشعر تقول هذا أبدا ليس للمتنبي، أقرأ لقصيدة يقول إيه هذه للمتنبي. إذن هناك ميزان أدبي بلاغي، المتخصصين الذين يعيشون ويخامرون اللغة والنصوص وكلام الأشخاص يصلون إلى نتيجة أنه يستطيع أن ينسب هذا الكلام أو ينفي هذا الكلام. وهذا موجود، موجود الآن. تقول لأنه هذا الشعر، يقول لا هذا لا لا مو المتنبي، يشبه شعر أبي العلاء، أو أنه لا هذا شعر ضعيف. هذا يمكن، ما دام يمكن أن يصل الإنسان إلى مرتبة يميز فيها نسبة الشعر إلى صاحبه، ليش ما يميز نسبة الكلام إلى صاحبه؟ لما تسمع بعض الفقرات تقول والله هذه مثل كلام أمير المؤمنين. إذا رأيت ثبت عندك خطبة من نهج البلاغة. طيب هذه ثابتة، هذه من أدلة، مضافا إلى أن نهج البلاغة كل فقراته وأحاديثه لها مصادر، هو ما ذكر الأسانيد والمصادر لأن هدفه هدف أدبي. المهم إذا ثبت عندك خطبة خطبتين لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا قطعيا كلامه وهو قاله. طيب تجيك خطبة ثالثة، عمي هذه نفس القماشة، هذه القماشة ما دام هذه نسبتها لعلي هذه أختها، فإذا هذا من نوعها. هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وآله، نعم من نوع كلامه، من نوع كلامه. إما أن تقول يمكن نسبته إليه أو تجزم بنسبته إليه. الزيارة الجامعة من هذا النوع، لأما من أهل البيت عليهم السلام كلامهم عالي، ما يمكن لواحد، لو أن الرواة أجمعوا على أن يضعوا صفحة من الزيارة الجامعة لعجزوا، لعجزوا. طيب عندنا ملاحظات. الملاحظة الأولى الفهرس العام للزيارة الجامعة، وجهنا لأم عليهم السلام، أول يقول اغتسل، ثم إذا رأيت القبر والمشهد كبر الله 34، إذا قدمت كبر، فتدخل أنت وأنت تكبر. هذا له مفهوم، هذا له مفهوم. أنت راح تزور ولي، راح تزور إمام معصوم، راح تزور اللي الوهابيين يسمونك تشرك، مش هتكبر الله، يعني أنا مو أشرك، الله أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر وما يقاس به أحد، وأنا لما أزور ولي وأعظم ولي هو أكبر، لأنه الأكبر أمرني أن أعظم ولي أنا أعظم ولي. إذن تكبير الله عز وجل 100 مرة في دخولك إلى زيارة الإمام المعصوم سلام الله عليه هي جزء من الزيارة ومقدمة للزيارة وتحصين لك وإلفات إفهام لمن لا يفقه ولا يفهم. نحن نكبر ربنا، ندخل ونحن نكبر ربنا سبحانه وتعالى، ثم نعبدهم و نطلب منهم، خذ أفرض نطلب منهم، نطلب منهم بما أعطاهم الله. نحن نكبر الله ونوحد الله ونهلله سبحانه وتعالى وحده، ونقول أن الباقي كلهم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، عباد مخلوقون مربوبون يحيون ويموتون ويحاسبون في مشهد القيامة، ولا يملكون إلا ما أعطاهم الله. نعم الله أعطى الكثير، ماذا أصنع؟ يسوي ولاية على الله؟ ليش أعطيت لرسولك هذا المقام؟ ليش أعطيت للأئمة من عترته هذا المقام؟ وأعطاهم، أعطاهم يعطيهم من كيسك، معطيهم الله عز وجل، هو يريد يعطيهم. أنت أؤمن، آمن بفعل الله وأنه عدل حكيم، خل يعطيهم، يعطيهم وأنا أطلب منهم مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. هذه ناحية. ملاحظة أيضا، أول شيء أنه يمكنك أن تزور أي واحد من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم بهذه الزيارة. أنا كيف أزور؟ أول تدخل إلى المعصوم تسلم عليه سلام الله عليه، وبعد التكبير أول تذكر الله تكبر الله، وتدخل إلى المعصوم الإمام المعصوم سلام الله عليه أو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وتمدحه، تمدحه وتشهد بحقه. طيب ثم تجلس في أي مكان وتقرأ الزيارة الجامعة. زيارة الجامعة يحتاج لها إلى 20 دقيقة لتقرأها. زيارة الجامعة هذه إلياذة، وفي آخر الزيارة الجامعة يا ولي الله هذه التوسل، تريد هذا التوسل تقرأه في مقامك أو ترجع إذا إليك طريق إلى القبر وتكون قريبا وتقرأه، أو تكمل الزيارة وتدخل تتوسل وتطلب من الله حاجاتك وتتوسل به سلام الله عليه، أو في أنت في مكانك حتى إذا ما كنت قرب الضريح الشريف تتوسل. هذه اعتقادي أفضل زيارة. يقولون غلو، نقول لا، نحن من زمان متهمين بالغلو. رحمة الله على الكوميت. الكوميت متوفى 126، يعني بالقرن الأول كان وأول القرن الثاني. يقول: وطائفة قد كفرتني بحبكم، وطائفة قالوا مسيء ومذنب، فما ساءني تكفير هاتيك منهم ولا عيب هاتيك التي هي أعيب، يعيبونني من خبهم وضلالهم. الكوميت يقولون حفظت اللغة العربية بالكوميت، الألفاظ اللغة العربية، أهل المعاجم القواميس الخليل يستفيدون من الكوميت رضوان الله عليه. الكوميت فقيه أديب شاعر لغوي وفارس وشيعي جلد رضوان الله عليه. يعيبونني من خبهم وضلالهم على حبكم بل يسخرون وأعجبوا. عجيب، ليش؟ وقالوا ترابي هواه ورأيه، بذلك أدعى فيهم وألقب. ترابي منسوب لأبي تراب لأمير المؤمنين سلام الله عليه. فلا زلت منهم حيث يتهمونني، ولا زلت في أشياعكم أتقلب. أنا راضي بتهمتهم، ويا ربي أظلني بهالتهمة منهم، وأظل من أتباعكم من أشياعكم، وأتنعم بنعيم أني من شيعتكم، وأحمل أحقاد الأقارب فيكم، وينصب لي في الأبعدين فأنصب. بخاتمكم غصبا تجوز أمورهم، فلم أرى غصبا مثله حين يغصب. ذولي بمن صاروا حكام؟ بخاتمكم، بدينكم، بجدكم، بكم. وإذ كان لهم دولة، ماذا كان وضع العرب؟ بكم صاروا، بكم صاروا يظلمونكم أنتم. بخاتمكم غصبا تجوز أمورهم، فلم أرى غصبا مثله حين يغصب. فقل للذي في ظل عمياه عمياء جونة، جونة سودة، ترى الجور عدلا؟ أين لا أين تذهب؟ بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب؟ الله ما قال مودة في القربة. طيب أنا أودهم، إلا تريدني أود بني أمية وبني سعود؟ ليش؟ ليش هذولي الله أمرني بحبهم، وليش تعيرني ورافضي وشيعي وتسميني مجوسي؟ وإحنا خضعنا المجوس وفتحنا بلادهم، شيعة علي اللي فتحوا إيران عمر خايف خايف خايف، يقول: وددت لو أن بيننا وبينهم بحرا من نار. أمير يقول له: رسول الله أخبرني تفتحون خراسان ويدفن فيها بضع مني. قال: أنت سمعت؟ قال: نعم. وقال: ما دام يزجرد موجود يجمع لك ناس، لازم نكمل تحرير إيران وفتحها. قل: حببتني بفتح خراسان يا أبا الحسن، وقنع حتى بعث الأحنف ابن قيس. وإلا كم مرة يريد ينسحب من العراق، يقول: يكفينا الأهواز، يكفينا الأهواز، خلاص ما يريد. من اللي فتح؟ حذيفة بن اليمان، القادة، قادة اللي بعثهم أمير، من كلهم من تلاميذة هؤلاء اللي فتحوا إيران. نحن أخضعنا المجوس، نحن أسلم المجوس على أيدينا، تتهمونا؟ يقول: بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عار علي وتحسب. فما لي إلا آل أحمد شيعتان، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. رحمة الله على الكويت يعتبرونه هو اللي نظر للإمامة، هو اللي شاعر الشيعة السياسي يسموه فياساسة، كلهم لبني أمية هاتوا لنا من حديثكم فريقان شتى تسمنون ونهزلوا، وشو أنتوا تسمنون وإحنا نضعف. ويقول فقل لبني أمية حيث حلوا وإن خفت المهند والقطيعة أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من بجوركم أجيعا إلى آخره. المهم أننا نحن نفتخر بالأئمة عليهم السلام وعقيدتنا فيهم منصوصة بقطعي السنة النبوية وبقطعي العقل، بينما ولاء الآخرين لا فيه لا سنة ولا عقل لا نقل ولا عقل. هم افترضوهم، هم نصبوا أندادا لأهل البيت نصبوهم، ويلا والوهم إذا ما والتوهم نكفركم نقول عنكم مجوس. ليش؟ نحن تبعنا نص ربنا ونبينا صلى الله عليه وآله. يقول الصدوق، هذا نص الزيارة الجامعة، نقرأ من نصها ونطل على فهرسها. الصدوق رحمة الله عليه يقول بعيون أخبار الرضا 1304، يقول علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق، هذا ثقة أخبرني رضي الله عنه، ومحمد بن أحمد السناني، وعلي بن عبد الوراق، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب، هؤلاء كلهم قالوا حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي أيضا ثقة، وأبو الحسين الأسدي موثق، حدثنا محمد بن إسماعيل المكي البرمكي، معنى البرامكة منهم، منهم اللي كانوا نواصب وكانوا يريدون يعيدون كسرى وكانوا مقربين للرشيد ويشربون وربوا الرشيد البرامكة ربوا. قالوا حدثنا موسى ابن عمران النخعي رضوان الله عليه، هو صاحب الرواية. قلت لعلي بن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله عليهم، علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فقال كتبني هذه، إذا صرت فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل، بالأول اغتسل، وإذا وصلت مقابل القبر تشهد الشهادتين لله بالوحدانية ولرسوله بالنبوة صلى الله عليه وآله، فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل الله أكبر 30 مرة، ثم امشي قليلا وعليك السكينة والوقار، وقارب بين خطاك. ليش تقارب بين خطاك؟ الخطوة بذهب هناك، كل ما تقصر قصر خطاك، أولا احتراما إجلالا، وبعدين حتى تحسب خطاك أكثر. وقارب بين خطاك ممكن الملائكة يمشون معك، قارب بين خطاك. ثم قف وكبر الله عز وجل 30 مرة بوسط طريقك إلى القبر الشريف، أيضا كبر 30 مرة. ثم ادنو من القبر، لما تصير قريب منه كبر 40، صار تمام 100 مرة، 30 بالأول، 30 بنصف الطريق، 40 لما تصل. ثم قل السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. هذه الآن نذكر فقراتها، فقرات هذه الزيارة المقدسة المباركة. السلام عليكم يا أهل بيت، بل تأملوا فقط بنصها، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرسالة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. هذا السلام الأول. السلام الأول في خطاب لهم، السلام عليكم. الثاني لا، فيه مديح، السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. هذا السلام الثاني وفيه صفات للأئمة عليهم السلام. السلام الثالث، السلام على محل معرفة الله. محل اللي يعرفون الله هنا هنا هنا تسكن معرفة الله فيهم. ألم يعرف الله، يعرف ذاته، يعرف صفاته، يعرف كيف يعبده، يعرف كيف محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذا السلام الثاني. السلام الثالث، السلام على الدعاة إلى الله. ذول يدعون إلى الله، داعش يدعون إلى الله، بني أمية يدعون إلى الله، اللي يعبدون بطونهم وفروجهم يدعون إلى الله. لما يعرفون الله ويسووا شاب أمرد يدعون إلى الله، ما يعرفون حتى يدعون إليه، هو خشنين ما يعرفون أسلوب الدعوة الجميل إلى الله. السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله. الدعاة إلى الله، احنا نسمي حزب الدعوة ونسمي هذا داعية إلى الله. داعية إلى الله، داعية، من أعطاك حق الدعوة يا ابن الحلال؟ هذا أيضا بحث مفتوح. الدعوة إلى الله، كل واحد يقول أنا رئيس وأنا أسوي لي حزب وأسوي لي دعوة، كل واحد لا لا لا لا، على كيفكم، ليست مفتوحة. أنت تدعو إلى الداعي إلى الله يصير، بس أنت تدعي أنك داعي إلى الله، أذن لك الله أن تدعو له؟ السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله ونهيه والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. يبدو لنا أنه هذا كلام جاي يمشي وجاي يتكلم، لا لا، كل ترى بحساب. كل سلام بعد منا كم صفة، وهذه الصفات هنا. بعد هذا السلام يجيك التشهد، بعد التشهد يأتيك أنه هذه فصول الزيارة مبنية معماريا. أنا أردت دعاء اللي علم الإمام الهادي لأبي هاشم الجعفري، خل علمني دعاء أدعوه بعد كل صلاة. يدعو يا أسماء السامعين، يذكر له ست صفات من الأسماء الحسنى، يذكر له ست طلبات. تأمل هالطلبات مرتبطة بهذه الصفات. هذا علم، هذا علم أهل البيت عليهم السلام. وحي الله، وتجي تشوف أدعية إنشائية تعرف أنها مكذوبة، أدعية صفت يا أرحم الراحمين، يا جبار، يا قهار، يا فلان تخصمه، يا قاسم، كل شيء له مناسبة. هؤلاء عندهم علم فيه التناسبات. إن شاء الله بعد الفاصل نتابع معكم، إن شاء الله نتابع نكمل نعطي صورة عن زيارة الجامعة إن شاء الله. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ متابع يقول: ما نرد على من يقول إنه لا توجد هناك آية أو رواية تقول إن أصول الدين خمسة؟ الدين له أصل واحد وهو الإمامة. التوحيد والنبوة والمعاد جاءنا من الأشاعرة، والعدل من المعتزلة، ثم أضفنا نحن الإمامية الإمامة. إلى هذا طبعا يتكلم الأخ، يتكلم شيئا سليقيا. عندنا بني الإسلام نظريا على شهادتين، بني الإسلام عمليا على خمسة: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. بني الإسلام. وعندك لما تريد تقسم الإسلام مثلا إلى عقيدة وشريعة، يصح هذا تقسيم علمي صحيح، ما عندنا آية تكلم. ومن ناحية إذا تعمقت تشوف أنه العقائد هي أحكام شرعية يجب الاعتقاد بها، والشريعة أيضا عقيدة صحيح، لكن هذا التقسيم علمي قسمه فقهاؤنا. ما اللي إلى جانب يعقد عليه القلب سموه عقيدة، واللي إلى جانب لا حلال وحرام وسلوك يتعلق بالسلوك سموه شريعة. ما في مانع، ما في مانع. بعدين أصول الدين، الآن يمكنك أن تقول أن أصول الدين ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد، هذه أصول الدين ثلاثة، والعدل من توابع التوحيد، والنبوة الإمامة من توابع النبوة، والمعاد الآخرة. يمكن تحسب أصول الدين ثلاثة، ولكن التركيز على العدل لماذا؟ لأنه قالوا بالجبر، فصرنا نقول التوحيد توحيد الله وعدل الله، يتهمون بالظلم، جاء يقولون أنهم مجبورين الناس على معاصيهم، الله يجبرهم على المعاصي وحاسبهم عليها. إذن هذا تقسيم علمي لحاجة الناس أيها الأخ، ولا مشاحة في الاصطلاح. وانت التقسيم اللي ذاكره ايضا عليه اشكالات، والتقسيمات الموجودة عليها اشكالات. خويا صح هذا التقسيم، هذا التقسيم الموجود الخماسي: توحيد نبوة آخرة عدل معاد وإمامة وعدل. هذه نعم، وهذه لها وجهها ايضا الشرعي والعلمي، وما في مانع منها ايها الاخ. نعم الأخ أبو أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الفاضل. عليكم السلام، أهلا. تقبل الله صيامكم وقيامكم وإياك إن شاء الله، ونعنكم بليلة مولد الحسن المجتبى سلام الله عليه. صلوات الله عليه. شكرا. أقول السلام على الرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس: من أتاكم فقد نجا، ومن لم يأتكم فقد هلك، إلى الله تدعون وعليه تدلون وبه تؤمنون وله تسلمون. هذا أهل البيت سلام الله عليهم، يدعون إلى الله، ونحن نحبهم ونواليهم لنصل إلى الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، وثبتك الله على الإيمان والهدى. نعم، وقد روينا وروى إخواننا السنة أن أعمال المسلمين كلها ما لها قيمة إذا لم تكن مختومة بولاية أهل البيت عليهم السلام. بل روى عياض بالشفاء والبيهقي وبسند صحيح، أذكر أنه بالشفاء لعياض المجلد الثاني صفحة 162، رووا عن عمر بن الخطاب، ورواية صحيحة سندها صحيح، أن كل دعاء على وجه الأرض من ياباني من عراقي من عجمي من عربي من انجليزي، كل دعاء من بني آدم على وجه الأرض لما يدعو ربه هذا الدعاء لا يصعد إلا بختم الصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله عليه. هذه مهمة. إذن آل محمد مو حبتين، آل محمد هم مقرونين برسول الله، وأصل الدعاء ما يمشي في البريد ولا يصعد إلى السماء، يقول يبقى معلقا ما يصعد إلا بالصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. نعم أخ أبو صفاء تفضل. شلونك شيخنا؟ أهلا وسهلا. الله يحفظك إن شاء الله ويديمك ذخر إلا إن شاء الله. مبارك فيك يا رب، أحمى الله والديك وأهلك. شكرا. شيخنا عندي سؤال. نعم. قبل فترة طلع على القناة المهدي في قناتنا قنواتنا قضية إيش؟ إيش؟ طلع على قناة المهدي شيخنا. ما. ألو. نعم عيد عيد كلامك. شو يقول؟ قناة شيء أي قناة المهدي، قناة المهدي، قناة الزهراء، قناة المهدي. طيب نعم. يقول من يجون الملكان يقول من هو ربك من زينك، يقول من هو إمامك يقول القرآن إمامي، شلون هذه؟ نعم يسألون عن ولاية أمير المؤمنين، لا أشكال، يسألون الإنسان عن عقائده، منكر ونكير، يسألون الإنسان من ربه، من ربه، من نبيه، من إمامه. نعم صحيح. قال لا قال لا قال لا هم يقولون يا دوك أنا أسيق لمن ما يقولون القرآن إمامي، قال له القرآن إمامي ما يقبلون منه، ما يقول لو القرآن يكفي إمامي كان النبي قال إني تارك فيكم القرآن وحدة، ليش قال وعترتي؟ وبعدين قال أما الاثنى عشر الإمام لابد له من مفسر، إن علينا جمعه وبيانه، جمعه وقرآنه، ثم إن علينا بيانه، القرآن ما يكفي وحدة. قال لعمر للنبي قال له كيف؟ قال للأم أمتي من بعدي سيخ يرويها عمر، يقول إجاني النبي للبيت وأمسك في لحيتي وهو يبكي ويقول أمتي سيظلون. قال له كيف نظل وفينا القرآن؟ قال له بالقرآن يظلون، بالقرآن يظل الناس الآن، الداعش يقرون القرآن وفسرونه، لابد له من نبي، من معصوم، من إمام بعد النبي، لابد له من وصي قيم يفسر القرآن. نعم أبو رسول تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام أهلا. رمضان كريم. إن شاء الله وعليك. شيخنا ما هذا اللي الضجيج هسه على قطر وهاي وإيران جاي الجمهورية الإسلامية تأيد قطر وتساعدها يعني هي. طبيعي. طبيعي نأيد قطر. طبيعي أنه أي واحد عنده ضمير هي أيد قطر، لأنه يقولون يدعمون الإرهاب، منبع السعودية الإرهاب، وبعدين أمريكا هي الإرهاب، دولي داعش، داعش عبرت عبرهم أمريكا من العراق أرتال أرتال أرتال أرتال، هذا هم يدعمون الإرهاب، وطبيعي ودول إن شاء الله ينتصرون، لا تخافوا لا تخافوا على قطر وعلى هذا الخط، بل هذا يزداد، لأن أعداءنا يعني أمريكا وإسرائيل والسعودية صاروا في صف واحد، وذول هم طبيعتهم حشريين فضوليين، هم اللي يتحرشون، هم اللي يوقعون أنفسهم من حقدهم بعد ما يشوفون، ما يشوف كيف يتصرف ويقعون في أخطاء قاتلة. نعم أخ حافظ تفضل. تفضل تفضل يا أخ حافظ. طيب ألو. ألو نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام أهلا. الشيخ وياي. وياك نعم تكلم. ما جاء أسمع. ألو. ما جاء أسمعك عم، اسمعنا من التليفون وتكلم يرضى عليك، أسمعك. هذا حافظ مو حافظ. طيب سؤال، ما معنى شجر الملعونة في القرآن؟ شجر الملعونة هل هي سقيفة أو قتل الحسين عليه السلام؟ الشجرة الملعونة عائلة أشخاص، والنبي صلى الله عليه وآله الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ماذا رأى؟ رأى أنه قرود تنزو على منبره، يعني يأخذون موقع خلافته، ينزو على منبره ويردون الناس القهقرة، كلهم يروها قرود قرود، ذول اللي يعظموهم ويجيبوا لهم فضائل هذول قرود، قرود ينزون على منبره. والشجرة الملعونة هؤلاء، الشجرة الملعونة عندنا بنو أمية، الشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية، والشجرة المباركة بنو هاشم. نعم حافظ تكلم، الله يرضى عليك. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، تكلم. الشيخ أنا حد صاحب من محافظة وافر. أهلا وسهلا. الشيخ من زمان أنا أدور على الكتاب تأليفك الولادات الثلاث من نجف، مكاتب النجف مدى حصلا، مكاتب مكاتب القاضية مدى حصلا، كذلك كربلاء مدى حصلا، يعني خلي شحة موجود حتى شوف، خلي واحد، خلي هذا كتاب طبع طبعتين وكمال، خلي نعم. واحد ينزل لك يا من الانترنت، يسحب لك يا ويجلد لك يا، وانا عندي كم نسخة هنا اهديهم، ما ابيعهم اللي نعم. اذا عندك واحد في قم يمر علي وياخذ لك نسختين ثلاثة اذا اقدر اعطيك من هذا الكتاب ان شاء الله، اذا جينا بالزيارة المرحلة او وصي واحد يجيب لك ان شاء الله. شكرا. الولادات الثلاث انا كتاب احبه، اقرا فيه مرات لانه يذكرني بالاخرة. نعم طيب، اذا الشجرة الملعونة في القرآن روينا وروى اخواننا انها شجرة بني امية. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله لما بشر باثني عشر إماما أئمة هدى، بشر مقابلهم بأئمة ضلال يدعون إلى النار وحذر منهم. البشارة بهؤلاء الأئمة الربانيين الاثني عشر من عترتي غرسوا في هذا البطن من هاشم، ولا تصلح الأمور إلا بهم، ربانيون علمهم من الرب، لا يضرهم تكذيب من كذبهم، وهم اللي من بعد مع القرآن تاركهم وما يفترقان حتى يريد علي الحوض. وفي مقابلهم أيضا أئمة يدعون إلى النار، وارد أنهم من قريش ومن بني أمية، وهذه أيضا أحاديث واردة. شجر الملعونة هذه شجر الخبيثة، شجرة الحكام من بني أمية، وهم نفسهم القرود الذين رآهم رسول الله ينزون على منبر، هذه مو شوية. واقرأوا الآية 253 من سورة البقرة، ترون أنه قاعدة بعد الرسل لازم تخرب المسألة ويختلفون على ملكهم وسلطانهم، وناس تكفر وناس تؤمن ويتقاتلون، ولو شاء الله ما اقتتلوا، يقتتلون ولكن الله يفعل ما يريد، الله يمتحن. يقول لا، الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وآله اطلب لعلي وفاطمة والحسن والحسين، هو ما يدعو ما يقترح، يقول لي انت ادعو لهم اطلب لهم، فطالب طالبات رسول الله صلى الله عليه وآله، واحدة من طالباتها اللهم اجمع أمتي بعدي على علي، الله عز وجل قال له طلباتك كلها مستجابة في علي وفاطمة والحسن والحسين، بس هذه لا، هذه اسمح لي فيها لأن أنا عندي قانون هداية وضلال عام، هذه ما أقدر يعني ما أسويها، سبحانه وتعالى قدير. يقول أنه لازم يبقى القدرة على الضلال وعلى الهدى، صراع الحق الخير والشر يستمر، لا ما أجمعهم على علي، ويختلفون من بعدك ويختلفون من بعدك، وأراه الرؤيا للقردة تنزو على منبرا. يقول اختم رسول الله، ما رؤيا ضاحكا بعدها إلى الحد. طيب سؤال يقول أحد عن الخمس، وجايب لنا رواية عن الخمس أنه أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل لتطيب ولادتهم ولا تخبث. طيب يجيب لنا هاي الرواية خلاص يريد يوخر، وعادة ليشكلون على المراجع على وكلاء الخمس وين يصرف الخمس، ويريد يسوي نفسه هو ما شاء الله محاسب. عادة هؤلاء ما يعطون خمس، عليهم خمس وما يعطونه، واللي يريدون يسقطون الخمس هم بخلة بدون الخمس. هذه مسألة تخصصية، بحث الخمس في آية. طيب في آية واعلموا أنما غنمتم كل ما كسبتم من شيء فأن لله خمسه، وهنا يقول احنا أحللنا. طيب بيد الأم هذا أحله، الثاني ما أحله، إذن رفعه ووضعه بيد المعصومين نعم، لكنه في أحاديث كثيرة، وليش مخلين وكلاء كانوا يأخذون الخمس إذا هو أبيح لشيعتنا؟ هذا نوع من الخمس، أخماس الأراضين، أخماس الإماء، جداتكم اللي أخذوها سبايا وجابوها حتى تطيب ولادتهم. الخمس أنواع أيها الأخ، وهذه مسألة تخصصية كل واحد يرجع فيها إلى مرجع. نعم أخ علي تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام أهلا. الله كريم شيخنا. عليك إن شاء الله. شيخنا عندي ثلاث أسئلة بالنسبة للقرآن، هل يمكن يعني أقر رواية نازلة هش 14 جزء يكون إذا ترتب، والثاني سؤال القرآن وين يكون في المحشر، يعني وين راح يصير، هم أهل الجنة يقرون فيه، وين يكون القرآن؟ السؤال الثالث هذه الرواية هذا صار اثنين عن تقسيم القرآن لأجزاء تقول 14 وبالآخرة ماذا يكون، صار اثنين، الثالث قوله، قول الثالث. زين هاي الرواية تنطبق يصبح مسلما ويمشي كافر، تنطبق على الملحدين هسه بهذا الوقت، وش ترى؟ تغيير ولاءاته، يتخذ موقف، وخاصة لما يطلع الإمام يوالي، وبعض الناس ممن يرى أنه في هذا الأمر يخرج منه، تغيير الولاء يصبح مؤمنا ويمشي كافرا. وتقسيم القرآن إلى أجزاء، قسموه 30 جزء عن 30 يوم حتى يقرأ بشهر، خاصة بشهر رمضان، هي جزء تقسمه 14-15. بالتقسيم هذا أمر فني يعني اعتباري، أي واحد يقسم القرآن أقسام مختلفة متعددة يصح أيها الأخ. وأما يوم القيامة القرآن يجسد ويحشر. نعم طيب الأخ. نعم أخ قاسم تفضل. ألو. تفضل يا أخ قاسم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام أهلا. قاسم من الكويت. تفضل أهلا وسهلا. شيخنا عندي سؤال. قول. هل حرب اليمن من علامات الإمام المهدي؟ حرب اليمن هذه إن شاء الله تكون مخاض، وتتوج بظهور اليماني اللي هو من أصحاب المهدي سلام الله عليه، ثم يظهر الإمام، نأمل هذا. ولكنه السيد عبد الملك الحوثي ما يقول أنا اليماني، يقول له إن شاء الله تمهد لليماني. نعم طيب، إذن إخواني الأعزاء الخمس مسألة تخصصية، ولما كم في آيات الخمس وأحاديث الخمس وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خلى محمية ابن جزء مسؤول الأخماس صحابي، وفي زمن عمر خلوا أخماس، ليش ما رفعوا؟ ما حد يقول أن الخمس مرفوع أبدا أبدا. إذا الخمس مرفوع والزكاة تحرم على بني هاشم، كيف يعيشون؟ كيف يعيشون بني هاشم؟ أجمع المسلمون كلهم على أن الله حرم الصدقات على بني هاشم وشرع لهم الخمس، وشرع لهم الخمس، الحروب انتهت، إذن الخمس من المكاسب، إذن ما فائض الثروة لهم خمسها، ولمن مو يسوهم طبقة مليونيرية، لا اللي في المحتاجين منهم يعطى منا كفاف سنته. يعني هل أسرة كفوف قراءهم لن يطلع منهم نوابغ، هذا معناها. هو الخمس موجود ومستمر، واحد يريد يرفع الخمس، واحد يريد يشكل على الخمس، واحد هو يريد يدير الخمس بدل المرجع أو الوكيل. عمي الله حاسبهم على قناعتهم وعلى قناعتك، شو هالفضول منك؟ وحضرتك ما تعطي لك فلس من الخمس وتريد تتدخل وتفرض وتشيل الخمس وتريد تتصرف فيه، على كيفك، مهلا مهلا، في أصول للأمور. طيب نعم أخ جابر تفضل. عليكم السلام، اهلا. شلونك شيخنا؟ الحمد لله. جابر من واصف. اهلا وسهلا. شيخنا السؤال. تفضل. هل تنتصر سوريا اخر المطاف ام ينتهي نظام سوريا؟ سوريا وارد فيها احاديث انه لازم تكون بها حرب قرقيسية وزلزلة، هذه بعد ما صارت. نعم أخ عباس تفضل. تفضل يا أخ عباس. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. جماعة الشيخ تكلم. جماعة القطريين والسعوديين قبل أسبوع، قبل أسبوع أو ربع، شو اليوم واحد يطلع سؤال استثنائي. فنحن نقول الله يزيدهم، الله يقوي التميم. هذا تميم نسبة تميمي صحيح، ولكن بيت سعود ما لهم عشيرة أبدا، لم يثبت نسبهم ولا إلى قبيلة، وابن عبد الوهاب ما ثبت نسبة البني تميم أيضا، فإذا من ناحية النسب هذا أصح منهم. وبعدين موقف الآن، موقف الآن خلص تسوي الدنيا إرهاب وتريد تصالحون اليهود وتحاربون إيران، لا هذا غلط، غلط مو من مصلحتنا. وإذا نقول الله يقوي في مقابلهم، هم عندهم نية عليه، نية عليه، لأنه سمعت أنه هذا ترامب قال أريد 500 مليار من السعودية، 500 مليار من الإمارات، 500 من قطر. قطر قال أنهم أنتم تعطونا، غضبوا عليه ليش ما أعطاهم، هذا الشكل الشكل الشكل، أعطونا ثروتكم الوطنية وإلا. نعم طيب طيب، عندنا واحد يسأل، قراءة القرآن في الموبايل تعتبر ختمة؟ إذا أنت تقرأ تتلفظ سواء من الموبايل من الشاشة من كتاب، كل قراءة تعتبر قراءة. تسمع القرآن هذا سماع، السماع إلى حكم وله ثواب، والقراءة لها ثواب أكثر، إذن يصح قراءة من الموبايل أو تسمعها. سؤال، ما الفرق بين المغفرة والعفو والصفح؟ المغفرة يعني الستر التغطية، ونحن ما نعرف حالة الإنسان لما يذنب كأنه يطلع على ذنب، يصير به زوائد، هاي تغطى. وكيف تغطى؟ ليش ما تقص مثلا هاي الزوائد؟ تغطى مغفرة، غفر لهم، وفي عندنا التكفير، كفر عنهم سيئاتهم. والمغفرة ستر بالمغفر، التكفير ستر كأنه بالتراب، نوعان من الستر، ستر الذنوب. فإذا هناك آثار سلبية، زوائد في نفس شخصية الإنسان. تفضلوا تفضلوا. أنا العام محرم يوم العاشر من محرم لطمة الإمام الحسين، يعني فرق ما أشعر بنفسي مو مثلا سويته يوم العاشر. إيش ومن العام للسنة حتى ضرب موضعي أظهر فيه نظافت إيدي ما صارت الهجارة، يعني هسه ما خليت الإمام الحسين بالزيارة ورحت البيت واحد واحد ما جاي يصير تشارة. زين شيخني أنا شنو أقول؟ أقول لين أنا الإمام الحسين الله يدي عبو واجري، ما أعرف أنه حالتك يعني يظهر، بس الله ما معوقني رغم أنه يعني كلش متأذية منه، كل شيء أريد أسوي يعني هذا بفضل الله. ما أعرف، يمكن أنت عندك حاجة تطلبيها من الله عز وجل، من الحسين، بواسطة الحسين سلام الله عليه. والله ما أعرف شغلتش أيها الأخت، بس ما تيأسي واستمري، توسلي إلى الله بالحسين. أنا أطلب هذا شهر رمضان، كل شيء أطلبه من ربي ينطيني، وهذا شهر رمضان. خلا تستعجلي، تطلبي طلب يمكن بعد 5 سنين يعني مساعدني بكل شيء. يطلب تطلب الطلب وبعد 5 سنين يمكن يعطيكي. اصبري اصبري، وليش متوازية ومتوترة؟ لا ارتاحي، اطلب، هو مصلحة يعطيني، ما مصلحة بكيفها. نعم. الأخ يعرب تفضل. شيخنا شلونك؟ الحمد لله. عندي سؤال عن الخمس شيخنا. عن؟ عن الخمس. تفضل. عندي سؤال عن الخمس شيخنا. تفضل قول. شيخنا الخمس بس على السادة، بس من نصيب السادة والعاميين. لا، الخمس يعني ما يزود عن مؤونة سمتك لتوفره، هذا تعطي خمسة، تعطي خمسة، والله مقسم الخمس 6 أقسام، منها حق الإمام يسموه النصف، وسهم السادة النصف. أنت إذا تشوف سيد محتاج تقدر تعطيه نصف ما عليك من خمس، والباقي تعطيه لمرجع تقليدك أو تستجيز تأخذ إجازته من ناحية شرعية هالشكل. إذن الخمس قسمان، نصفه تقدر تصرفه أنت على عوائل السادة أو أشخاص سادة محتاجين، ونصفه تستأذن به مرجع تقليدك أو تعطيه إياه هو يصرفه. نعم. طيب، إذن المغفرة يعني آثار الذنوب. نحن إلى الآن ما نعرف تأثيرات أعمالنا. الآن جديدا اكتشفوا باليابان أنه الكلام لما تتكلم بكلام يغير شكل ذرات الماء، تغير شكلها، شكل ذرات الماء بكلام. إذا كلام غاضب، كلام فرح، كلام آيات الله غيره تأثر. إذا نحن ما نعرف تأثير ذنوبنا، هناك ذنوب تحتاج إلى مغفرة، وهناك العفو. المغفرة كأنه هذه معالجة للذنب نتيجة المباشرة في شخصيتك. العفو رفع المجازات، أنه يترتب على هذا الذنب هل عقوبة يعفو عنها. طيب، الصفح أصل الصفح أنه واحد لما إلى حق على الآخر، لو غاضب على الآخر ينظر إليه يريد ينتقم منه أو لا يعرض عنه، صفح عنه يعني دار صفحت عنه. الصفح أيضا عفو عن الذنب بعد وقوعه أو عند وقوعه، والعفو عن جزائه. إذن الله عز وجل يكفر السيئات، يغفر السيئات، الله يعفو يعني يرفع عقابها، يصفح يعني لما نحن نجرم يعرض عنا، يتجاوز عنا سبحانه وتعالى، ما يعاقبنا. ها، الصفح في حال المعصية وبعدها زمنيا قريب منها يصفح الله سبحانه وتعالى. وعندنا صبر جميل وصفح كريم. الصبر الجميل الذي لا عتاب لا شكوى معه. الصفح الكريم صفح ما ويا عتاب، يعني واحد عمل معك سيء كأنك أنت ما تعرف، مو تقول له ترى عملت معي والله يسامحك، أبدا، ولا كأنك تعرف ولا كأنك فهمت شيئا، هذا الصفح الكريم يعتبر. طيب، الأخ من الأردن كاتب لي رسالة مفصلة شي صفحة ونص، يقول أنه أعتقد أنكم وصلتم إلى مرحلة من القوة والحضور على الأرض تستدعي منكم فرض مرحلة التسامح، وهذا لا يعيب مذهبكم، والآن أنتم مثلا شيعة صرتوا أقوياء، وإيران ثبتت نفسها في مواجهة العالم، مواجهة إسرائيل، ولها شعبية في السنة، والناصر هي حماس وغيرها. فإذا وضع الشيعة الآن يعتبر زين. أنتم بعقائدكم شوية تنازلوا. وذكر لي مثل على ما يطلبه من التنازل هذا الأخ. مثلا يقول قولكم يا حسين ويا علي اتنازلوا عنها. وهذه ليش؟ يعني أنه كأنه لسه بذهن هذا الأخ أنه نحن لما نقول يا حسين يعني نعبده، يا علي نعبده. منين جايت لك يا أخي؟ الله يغفر لك إن شاء الله. على أي حال شكرا لك أنك تمدح الشيعة وتقول أنه ثورتهم في إيران ثورة تاريخية من الثورات الكبرى، لكن يقول ترى إذا ما عدتوا النظر بعقائدكم ترى تنهارون. وماذا يريدنا أن نعيد النظر؟ ضرب لنا مثال يا علي ويا حسن ويا حسين. يا ابن الحلال هذه ما تأثر، ما تأثر. وأنت تراها شركا أو فيها نوع من الشرك من الإعلام والدعاية اللي سمعتها من الوهابية، زرقوا في ذهنك هذا. لا يا أخي، لما يقول المصريين يا سيدنا الحسين مدد، يا ست زينب مدد، يا سيد بدوي مدد، يعني هذا شرك؟ لا، ليس شركا. يطلبون من هؤلاء الأولياء مما أعطاهم الله عز وجل. نحن ما نعبدهم، عباد مخلوقون مربوبون لا يملكون لأنفسهم إلا ما ملكهم الله. الله ملكهم كثير، يقول أعطيني من ملوتك، مما ملكك الله، مما أعطاك الله. يا رسول الشفاعة معطيها الرسول الله، يا رسول الله اشفع لنا عند الله. هذا ليس شركا، هذا توحيد أيها الأخ. على أي حال إن شاء الله نتكلم في هذا الموضوع. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم ارزقنا الإخلاص في توحيدك، اللهم ارزقنا معرفتك كما عرفك رسولك وعترته الطاهرون. اللهم اجعلنا مقتدين فيهم، متعلمين منهم، نتلقى ديننا عنهم، ونحبهم ونودهم ونواليهم. اللهم اجعلنا معهم في الدنيا، واحشرنا معهم في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.